بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. قال: فائدة: يجوز تعليق الطلاق كالعتق بالشروط، ولا يجوز الرجوع فيه قبل وجود الصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم في تعليق الطلاق. الطلاق يقع منجزا، كأن يقول لزوجته: أنت طالق أو طلقتك، هذا يسمى طلاقا منجزا. ويجوز أيضا تعليق الطلاق بصفة أو شرط، مثلا كأن يقول: إن خرجت، إن فعلت كذا، أو لو فعلت كذا، أو إذا. هناك أدوات للتعليق، أدوات الشرط، إذا إن وإذا ومتى ولو، كلها يقع فيها يقع. وإذا علق الطلاق على شيء، إذا قال لها: إذا خرجت مثلا إلى أهلك، لو ذهبت إلى أهلك بأنت طالق، لا يجوز له أن يتراجع. يقول: لا أنا خلاص تراجعت، لا يكفي، لا يجوز. متى ما علق الطلاق إن خرجت يقع، سواء أقال هذا على سبيل التهديد أو قال هو لا على سبيل التهديد، على سبيل الحقيقة. إن بعض الناس، بعض العلماء يقول: لو قال إن خرجت فأنت طالق، ولم يرد أراد التعليق أو التهديد، لا يقع. لا يقع عند الجمهور، يقع. طيب. ولا يقع قبل وجود الشرط، لكن إذا علق على شرط إن حصل كذا فأنت طالق، لا يقع إلا إذا وجد الشرط. يعني إذا قال: إن خرجت فأنت طالق، فلم تخرج لا تطلق. أما إذا خرجت، يعني إذا وقع الشرط بأن خرجت، إن فعلت كذا فأنت طالق، ففعلت وقع الطلاق، إذا لم تفعل لم يقع الطلاق. ولو علقه بفعله شيئا ففعله ناسيا للتعليق أو جاهلا بأنه المعلق عليه لم تطلق. يعني هنا لو قال رجل: إن فعلت أنا، إن كلمت فلانا فامرأتي طالق، يعني علق الطلاق على فعله هو لا على فعل زوجته، ففعله ناسيا، كلم فلانا ناسيا، يعني ناسيا أنه حلف، أو ناسيا أنه طلق. إذا لو أو كان يعني لا يدري أن هذا الشيء هو المحلوف عليه أم لا، كأن قال: إن فعلت مثلا، إن ذهبت إلى مكان الفلاني فامرأتي طالق، ثم ذهب إلى هذا المكان وكان الناس يعني يقول: أنا أظن أنني حلفت على مكان آخر غير هذا، أو هكذا، يعني نسي أنه لا، يعني لا يظن أن الذي ذهب إلى الذي فعله ليس هو المحلوف عليه، وإنما المحلوف عليه شيء آخر، هنا لا يقع. أما إذا كان علق الطلاق على فعل نفسه ففعله عامدا ذاكرا ليس ناسيا، يقع. قال: إن كلمت فلان فامرأتي طالق، وكلم فلان تطلق امرأته، لكن إذا كان نسيانا لا ما تطلق. طيب تابع. ولو علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب فشتمته فضربها، لم يحنث إن ثبت ذلك، وإلا صدقت فتحلف. ولو علق إيش؟ الطلاق على ضرب زوجته. إيه نعم. بغير ذنب. إيوه. فشتمته وضربها. يعني علق الطلاق على ضرب زوجته بغير ذنب. قال إن ضربتك بغير سبب أو بغير ذنب فأنت طالق. فإيش؟ فضربها. فشتمته. إيه نعم. فضربها. إيه؟ لم يحنث إن ثبت ذلك. لم يحنث. لأنه قال إن ضربتك بدون ذنب. ولكن هي شتمته، هذا يعتبر ذنب. يعني لا يقع بذلك الطلاق. هذا قال إيش؟ إن ثبت أنه يعني أنها شتمته. نعم. وإلا إذا لم يثبت ذلك صدقت. إذا قالت لا أنا ما شتمتك، مو صح، أنا ما شتمتك، تحلف أنها لم تشتمه ولا يقع عليها شيء. طيب، مهمة في بيان حكم الاستثناء. الآن نحن لما ذكرنا الطلاق وألفاظ الطلاق وما يقع به الطلاق وعدد الطلقات التي يملكها الإنسان على زوجته والطلاق المنجز والطلاق المعلق، الآن ذكر مسألة مهمة، فعلا هي مهمة، وهي قضية الاستثناء في الطلاق. أحيانا الإنسان يقول لزوجته أنت طالق ثلاثا مثلا إلا اثنتين أو إلا واحدة، فما هو حكم هذا الاستثناء؟ هل ينفع؟ هل يصح؟ هل يجوز الاستثناء من الطلاق؟ لو قال أنت طالق اثنتين إلا واحدة أو ثلاثا إلا واحدة أو إلا اثنتين، سيأتي أن الاستثناء في الطلاق جائز ولكن بشروط، تأتي معنا الشروط إن شاء الله. نعم. قال يجوز الاستثناء بنحو إلا. إلا نعم، إلا وأخواتها. نعم. بشرط أن يسمع نفسه. يعني إلا وغير وسوى، هذه أخوات إلا. أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين أو سوى اثنتين أو غير اثنتين، هذه كلها، أو ما خلا اثنتين. إيه نعم، يجوز هذا بشرط أن يسمع نفسه، لكن بشروط. من هذه الشروط أن يسمع نفسه، فلا يقبل إذا قال أنا استثنيت في قلبي، قال أنت طالق ثلاثا وسكت، لم يقل إلا كذا إلا واحد، فقلنا له، لما قلنا له وقع عليك ثلاثة، قال لا أنا استثنيت في قلبي، لا ما ينفع هذا، لابد أن يتلفظ بالاستثناء، لأن هذه عقود. كما أن الطلاق لا يقع بالقلب عند الشافعية، ما يقع الطلاق بالقلب حتى يتلفظ، كذلك لا يصح الاستثناء بالقلب حتى يتلفظ. وحد التلفظ أن يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع ولا يوجد حوله لغط وأصوات تمنع من سماع الصوت، هذا شرط من شروط صحة الاستثناء، أن يتلفظ بحيث يسمع نفسه. نعم. وأن يتصل بالعدد، وأن يكون الاستثناء متصلا بالعدد الملفوظ، أي لا يكون هناك فاصل بين استثنائه وبين المستثنى. يعني إذا قال عندي طالق ثلاثا ثم تكلم بكلام آخر أو سكت سكوتا طويلا فقال إلا واحدة، ما يقبل منه هذا، لابد أن يتصل الاستثناء. كان يقول مثلا أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، هكذا ما يفصل بينهما لا بكلام أجنبي ولا بسكوت طويل. أي نعم، هذا شرط أيضا من شروط صحة الاستثناء في الطلاق. نعم. طيب، كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين. نعم. فيقع طلقة. في شرط آخر، هناك شرط آخر ثالث، شرط ثالث، وهو أن يقصد من ابتداء كلامه أول ما تكلم تلفظ بالطلاق ينوي أنه سوف يستثني. يعني أما إذا كان أوقع الطلاق ثم خطر له بعد أن أوقع الطلاق أن يستثني، لا يستفيد من هذا الاستثناء. يعني بعد أن قال أنت طالق ثلاثا، قال له بعض أخي استثني، أو هو قال ندم فقال إلا اثنتين مثلا أو إلا واحد، هذا لا ينفع. لابد أن يقصد أول ما تلفظ أو قبل أن ينتهي من التلفظ، حتى لو قال أنت طالق ولم يعني يحضر الاستثناء، لكن قبل أن يقول ثلاثا حضر أنه سوف يستثني، لابد من هذا. نعم. طيب، فإذا قال لها أنت طالق ثلاثة إلا اثنتين طلقت طلقة واحدة، لأنه هذا مقتضى الاستثناء، أو قال إلا واحدة طلقت طلقتين. لكن إذا قال أنت طالق ثلاثا، هذا أيضا شرط رابع من شروط الاستثناء، أن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه. اشترط في صحة الاستثناء من الطلاق أن لا يستغرق المستثنى منه. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا طلقت ثلاث مرات، لأن هذا الاستثناء غير صحيح وملغى، لأنه من شرط صحة الاستثناء ألا يكون مستغرقا، وهذا استغرق كل العدد لم يبقى شيء. يستثني ماذا يستثني؟ نعم. كطلقتك ثلاثا إلا اثنتين فيقع طلقة أو فيقع إلا طلقة يقع هو الفاعل ضمير مستتر، يقع طلقة حال من وضع، يعني أو نائب مفعول مطلق يعني. أو إلا واحدة فطلقتان. نعم. طيب، ولو قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق. إذا قال أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، زين، يعني لازم واحد يفهم الناس أنه لو طلقت قل إن شاء الله، لأنه لا يدري أن الله شاء الطلاق أم لم يشاء الطلاق. ما دام ما ندري، هذا متعذر. إذا قال أنت طالق إن شاء الله نقول نصبر حتى نعلم أن الله شاء ذلك أم لا. ما دام لا نعلم إذن لا يقع الطلاق. قال إذا تبرك لا، إلا إذا قاله على سبيل التبرك. لا، هو أوقع الطلاق ولم يرد التعليق بالمشيئة، وإذا أراد التعليق بالمشيئة لا يقع، لأننا لا نعلم أن الله شاء. لكن إذا قالها وهذا الكلام، يعني عادة دائما يقول إن شاء الله إن شاء الله، أنا أفعل كذا إن شاء الله، آكل إن شاء الله، أقوم إن شاء الله، قصده التبرك بذكر الله عز وجل ولم يقصد التعليق. إذا كان قصده التبرك فقط لا يقع عليه الطلاق، إذا كان قصده التعليق بمشيئة الله يقع. نعم. وصدق مدعي إكراه على طلاق. طبعا أيضا لا يقع طلاق المكره، هذا لا يقع طلاق المكره، معروف كل تصرفات المكره لا تقع. يعني إذا أكره على البيع أو على طلاق أو على أي تصرف من أو الهبة أو نحو ذلك لا يقع. لكن طبعا الإكراه له شروط، قد تقدم معنا يمكن شروط الإكراه. نعم. لو أكره على الطلاق لا يقع، تقدم معنا تفصيل واسع عن الإكراه. نعم. وصدق مدعي إكراه على طلاق أو إغماء حالته، يعني يقول أنا طلقت لكن كنت مكرها، نصدقه وندينه، أقول أنت بينك وبين الله. يعني إذا سأل المفتي قال يا شيخ أنا والله طلقت لكن مكره، ما يقول له هات شهود على أنك مكره، ندينه، لأنه الإثم عليه إذا كان كاذبا. أو قال للمستفتي قال أنا طلقت في حالة الإغماء تلفظ في الطلاق، يعني عقلي ليس عندي، إن أنا ما كنت أشعر لما طلقت ما كنت واعي مع عقلي، يعني يمكن أنا متكلم بالطلاق بدون أن أشعر، يصدق بذلك. نعم يصدق. نعم. أو إغماء حالته، أو يعني حالة الطلاق، أو قال أنا سبق لساني ولم أقصد الطلاق، سبق لسان أيضا ندينه. نعم. طيب. أو سبق لسان إلى لفظ الطلاق بيمينه إن كان ثم قرينة. لكن يصدق، نصدقه باليمين، ما نقول له خلاص ما دام أنت قلت هكذا ما يقع عليك، لا نقول احلف الأشياء اللي كلها، يعني احلف أنك كنت مكرها لو ادعى الإكراه، احلف أن هذا أنك كنت مغمى عليك، احلف أنه كان سبق لسان منك. وذكر المصنف أنه ليس فقط يعني يصدق دائما، إنما يصدق إذا قامت القرينة على صدقه، إذا كان في قرينة أو علامة أو مؤشر يدعو إلى أن يعني نستنتج منه أنه كان مكرها، يعني الرجل مع القرينة يحلف، يعني كأنه كان مريض مثلا، أو عهد عنه أنه أغمي عليه مثلا، سمعنا من الناس، أو قال فعلا، لأنه الطلاق هو يعني قريب تلفظ بلفظ يقرب من الطلاق، يعني في الحروف، يعني طلاق طلاب مثل، قال طلاب مثل بدل الطلاب قال طلاق، أو مثلا أو كذا، ما أو مثلا هناك ما يدل على أنه كان مكره، يعني ولو قرينة بسيطة يحلف على ذلك. أما إذا لا، إذا قال أنت يعني إذا ما في قرينة تدل على أنه كان مكرها، يعني في ناس شهدوا قال لا ما في أحد أكرهه أبدا وادعى الإكراه كذبا، ما نقبل منه حتى لو حلف، حتى لو حلف. نعم. كحبس وغيره في دعوى، مثلا حبس أو غير الحبس في دعوى إيش؟ كونه مكرها. إيه يعني مثلا القرينة على أنه كان مكرها، مثلا نعرف أنه سجن، في احتمال أنه في السجن أحد أكرهه على الطلاق، نقبل له. قال غيره، غير السجن، قال كحبس وغيره، يعني من الأشياء التي ممكن يتهم فيها أنه يعني نعرف أنه جماعة أخذوا، ممكن الأمن أخذوا، يمكن هكذا، لأنه عادة الأمن يظلمون الناس، في قرينة هذا على أنه قد يكون ضرب، قال لا طلق زوجته غصبا، يعني هكذا ممكن يقبل هذا. طيب هذه قرينة. نعم. وكمرض واعتياد. وبالنسبة لل قرينة الإغماء، قال أنا كان مغمى علي ونحن نعلم أنه كان مريض مثلا، نقبل منه هذا ويحلف. كمرض واعتياد صرع في دعوى، أو في العادة أنه يصرع، أحيانا يصرع، نعم أيضا نقبل منه الحلف في دعوى كونه مغشيا عليه. وككون اسمها طالعا أو طالبا، وكذا كان بالنسبة لسبق اللسان، قلنا لا نقبل منه اليمين إلا إذا كان هناك قرينة. مثل إيش القرينة؟ كان اسمها طالع، مرته اسمها طالع، زوجته اسمها طالع، طالع وطارق قريب من بعض، يمكن سبق لسانه بدل أن يقول يا طالع قال يا طالق مثلا، في دعوى سبق اللسان. هذا المصنف جاء بأمثلة اللي هي يعني تدل على أن كلامه يعني صحيح، يعني أن هناك قرينة على دعواه، ومن ثم نحلفه إذا كانت هناك قرينة على صدقه، أما إذا لم تكن قرينة لا، ما نسمع منه هذه الدعوة. وإلا تكن هناك قرينة فلا يصدق إلا ببينة. إذا لم تكن عنده قرينة تدل على صدقه لا تصدق دعوة إلا إذا أتى بشهود، إذا أتى بشهود يشهدون على أنه فعلا كان هناك قرينة بأنه مثلا ما علمنا أنه كان مسجون وادعى أنه أكره على الطلاق ونحن نعلم أنه لم يسجن، فأتى بشهود يشهدون أنه نعم هو سجين أو أنه يعني أمامنا أكره على الطلاق، إيه يقبل منه. تتمة من قال لزوجته يا كافرة مريدا حقيقة الكفر جرى ما تقرر في الردة أو الشتم فلا طلاق. وكذا إن في الكفر الردة في ما تدرى في الردة نحن حتى الآن لم نصل إليها. إيش قال هنا؟ جرى فيها ما تقرر. قوله ما تقرر في الردة وهو أنه إن لم يدخل بها تنجزت الفرقة بكفر. أيوة. سيأتي معنا أن المرأة إذا المسلمة إذا ارتدت عن الإسلام ولم يكن الزوج قد دخل بها تتنجز الفرقة بينهما بكفره هو بتكفيرها. طيب تنجز هي هذا بالنسبة للمرتدة يعني المرتدة، لكن إذا هو ادعى قال لها يا كافرة وهي لم تكفر يعني لا تكفر بقوله يا كافرة لكن هو الذي يكفر، لأن الحديث الصحيح واضح من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت له. يعني إذا واحد قال لإنسان مسلم أنت كافر أو يا كافر وفي الواقع هذا المسلم ليس بكافر يكفر هذا القائل بتكفيره للمسلم. فإذا كان ذلك قبل الدخول تتنجز الفرقة بينهما، وهذا يأتي في بحث الردة أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول تتنجز الفرقة، أما إذا بعد الدخول لا ننتظر إلى نهاية العدة، فإن عاد إلى الإسلام رجعت إليه زوجته أو رجع إليه زوجه وإلا يفرق بينهم. نشوف الآن الكلام. أما المهم إذا قال أنا ما قصدت إيش الردة قصدت أني أشتمها، إيش يقول؟ فلا طلاق. إذا لم يقصد حقيقة أنها فعلا أنها كافرة، يعني إذا لم يقصد هذا قال أنا قصد الشتم قل أنت كافرة أو يا كافرة، لم يقع طلاقا يعني. وكذا إن لم يرد شيئا، وكذلك إذا قال أنا ما أدري إيش تكلمت الكلام هذا لا أدري ما قصدت أنها كافرة ولا قصدت أنها، أيضا لا يقع. لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا، لأن الأصل بقاء العصمة يعني بقاء الزوجية، ولأن مثل هذه الألفاظ قد تدور على ألسنة بعض الأزواج أو حتى المرأة قد تقول لزوجها يا كافر يعني حينما يظلمها أو نحو ذلك، أو تقول له أنت كافر أو يا كافر، فيعني لا يعول عليه في وقوع الطلاق إلا إذا أراد حقيقة الكفر أو أراد مرادا به كفر النعمة، وقد يكون كفر النعمة أو الزوج أو العشير. وقد ورد في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال وعظ النساء قال إني رأيت كنا أكثر أهل النار تكفرنا، فقالت امرأة من النساء نكفر بالله يا رسول، قال لا تكفرنا العشيرة الزوج. إذا قد يريد أن يا كافرة يعني يا كافرة للنعمة قد يريد هذا. فرع في حكم المطلقة بالثلاث. إيوه. حرم لحر من طلقها ولو قبل الوطء ثلاثا، ولعبد من طلقها ثنتين في نكاح أو أنكحة حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ثم يطلقها. طبعا لأن الحر يملك ثلاث تطليقات، فمتى أنفذ الثلاث تطليقات سواء كنا متفرقات يعني في مجالس متفرقة أو كنا ثلاث تطليقات في في مجلس واحد، إذا قال أنت طالق ثلاثا يقع ثلاثا، هذا رأي الشافعية والجمهور على أنه يقع ثلاثا. والعبد يملك تطليقتين، لأنه الأصل أن العبد نصف الحر، يعني لازم يكون طلقة ونصف، لكن ما في نصف طلقة فتكمل عليه واحد يصير اثنين. فإذا طلق يعني استنفذ الحر الثلاث تطليقات أو العبد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره وإلى آخر الشروط. نعم. وتنقضي عدتها منه كما هو معلوم. لابد أن تعتد من المطلق من الأول، ثم يتزوجها الثاني زواج صحيح، ثم يطلقها الزوج الثاني، ثم تنقضي عدتها من الزوج الثاني، ثم بعد ذلك إذا أراد الزوج الأول أن يخطبها ويعقد عليها لا مانع من ذلك. طيب. ويولج بقبلها. طبعا لابد أن الزوج الثاني أن لابد أن يدخل بها، يعني عن طريق الإيلاج، ولابد من الانتشار، يعني ويكون بالغ عاقل، يعني بالغ مو عاقل، مشرط يعني ما يكون طفل صغير صبي. نعم. حشفة منه أو قدرها من فاقدها مع افتضاض لبكر. إذا كانت بكرا، لأنه قد يطلق الإنسان زوجته قبل أن يدخل بها، لكن متى يعني تحرم عليه؟ إذا طلقها ثلاثا قبل الدخول، لكن هي تبين بواحدة، إذا قال أنت طالق بانت منه قبل الدخول، بانت منه، لو أراد أن ينكحها يعقد عليها بعد ربع ساعة جائز، لكن متى تحتاج إلى أن تنكح زوجها؟ إذا قال أنت طالق ثلاثة دفعة واحدة هكذا، في هذه الحالة تنكيل عليه مع التحل له حتى تنكح زوجا غيره. أما إذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، هي بانت بالأولى، يجوز أن يعقد عليها. نعم. أما الثانية والثالثة لا، لأن الغير المدخول بها تبين بطلقة واحدة، الثانية والثالثة زيادة. لكن هذه الصورة التي تحرم عليه فيها المطلقة قبل الدخول حتى تنكح زوجا غيره، أن يلفظ الطلاق دفعة واحدة، ثلاث تطليقات، أنت طالق ثلاث، هنا ما تحله ولو كان غير مدخول به، حتى يدخل بها الزوج الثاني، إذا كانت بكرا أن تزول بكارتها بالجماع من الثاني. أي نعم. وإذا كانت ثيبا يعني يدخل بها خلاص. وشرط كون الإيلاج بانتشار. نعم. للذكر أي معه، وإن قل يعني وإن قل وإن كان مقدار الحشفة كما سبق. نعم. أو أعين بنحو أصبع، يعني أو أعان أعين الذكر إدخاله كان بمعونة أصبع مثلا. ولا يشترط إنزال. لا يشترط الإنزال. طيب. وذلك للآية حتى تنكح زوجا غيره أي يدخل بها، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طلقها زوجها رفاعة وتزوجها واحد اسمه عبد الرحمن بن ما نسيت بن من يعني، وقالت يا رسول الله إن عبد الرحمن يعني رجل إنما معه مثل هدبة الثوب، يعني ضعيف أو مع ضعف جنسي أو نحو ذلك، قال تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت نعم. قال لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلتك، يعني كناية عن الجماع. الحديث صحيح وبين المراد من الآية حتى تنكح، يعني في بعض يعني أي يدخل الدخول وليس مجرد العقد، لأن العقد في النكاح في الغالب يطلق على العقد، وبعض العوام يأخذ بهذا يعقد فقط ويطلق، لا ما ينفع. طيب. وهذا بإجماع الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على أنه لابد من الدخول، والحكمة في اشتراط التحليل التنفير من استيثار. هذا يعني المقصود من هذا، قبل يومين واحد سألني سبحان الله عن هذا، قال يا شيخ ليش يعني لابد أن يدخل يعني ما يكفي؟ قلنا لا، هذا الإسلام صحيح أباح الطلاق لكنه أبغض الحلال إلى الله، ويترتب عليه هذا لو طلق ثلاثا أنه ما تحله حتى تنكح زوجة. فإذا فكر الشخص الذي يريد أن يطلق فكر في هذا أنه خلاص تحرم عليه حرمة يعني حتى تنكح زوجا غيره، يتراجع فيطلق رجعيا مثلا أو لا يطلق بالمرة. التنفير من استيفاء ما يملكه من الطلاق، ويقبل قولها أي المطلقة أنه هل دخل بك أم لا، وقالت نعم نعم أو لا مثلا يقبل كلامها في تحليل وانقضاء عدة عند إمكان. كذلك إذا كان يعني هل انتهت عدتك من، هي قد يكون لها أولاد تريد أن ترجع للأول مستعجلة يعني مثلا، فقالت وطلق وانتهت العدة منه، إن أمكن ذلك تقبل. يعني أقل ما قال العلماء مدة تنتهي بها العدة حوالي 33 يوم بالنسبة للتي تحيض غير الحامل، طبعا الحامل حتى تضع. وإن كذبها الثاني في وطئه لها لعسر إثباته، يعني حتى إذا قال الزوج الثاني لا هي تكذب أنا ما لم أدخل بها، قال ما دخل بها وتكذب ويدعت أنه دخل بها، تصدق بيمينها ولا نصدق الزوج الثاني لأنه كيف يثبت أنه دخل بها؟ يعني يجيب شهود أو يصورون بالفيديو هنا. طيب، وإذا ادعت نكاحا وانقضاء عدة وحلفت عليهما جاز للزوج الأول نكاحها وإن ظن كذبها، لأن العبرة في العقود بقول أربابها أصحابها. يعني هي قالت للأول أنا أريد أرجع لعيالي وأنا خلاص مشى الحال، تزوجني رجل ودخل فيها وطلقها وانقضت عدتها، ها ايش رايك؟ يجوز له ان يتزوجها، يردها يعني بعقد جديد، حتى لو خطر بباله انها كاذبه، حتى لو خطر او يعني ظن ما تحقق، انما ظن يمكن انها مو صادقه بهالكلام لكن هي مستعجله عايزه ترجع مشان اولادها، لا يجوز له ذلك لان هي الذنب عليها، والعبره في العقود بكلام أصحابها أربابها، هي صاحبة المشكلة، وإذا هي كاذبة ذنبها عليه، وهو يجوز له أن يتزوجها بناء على كلامها على أنها دخل فيها وطلقت طلقها واعتدت وانقضت عدتها، يجوز له أن يعقد عليها مرة الأول يعني. ولا عبرة بظن لا مستند له، ولا عبرة بظن الزوج الأول إذا لم يكن عنده مستند لهذا الظن، مجرد الظن لا يؤثر. نعم. ولو ادعى الثاني الوطأ وأنكرته، هذا عكس الأولى، قلنا لو ادعت عدم الثاني ادعى الوطأ. الأول كان منكر. المسألة الأولى هي ادعت الوطأ وهو كان منكر، قلنا لا عبرة بإنكارها، العبرة هنا بالعكس، وادعى الوطأ وهي أنكرت. نعم. لم تحل للأول. أيوة لم تحل للأول. نعم. ولو قالت لم أنكح أكمل ثم كذبت نفسها وادعت نكاحا، لم أنكح ما ضابطها عندي، لم أنكح، لا شلون تنكح؟ هي تنكح بل يصير حتى تنكح زوجها، يجوز يعني يجوز هذا. ولم أنكح لم أتزوج، ولم أنكح يعني لم يتزوجني أحد من الناس، يعني يجوز هذا حتى ثم كذبت نفسها ودعت، ثم بعد ذلك قال لا أنا كنت قد تزوجت ولكن كذبت يعني ما. نعم. و ودعت نكاحا بشرطه، بشرطه يعني دخول وطلاق وعدة، نعم، جاز للأول نكاحها إن صدقها، إذا وقع في قلبه صدق. هنا قال إن صدقها، وفي المسألة السابقة ما اشترطنا حتى لو ظن كذبا يجوز، لأنه في المسألة هذه هي بالأول قالت لم أنكح، ثم قالت لا يعني كذبت نفسها، هذا يحتاج إلى أن يصدقها هو الزوج الأول، لكن المسألة الأولى ما كذبت نفسها، دعت بدون أن تكذب. ولو أخبرته، أي المطلقة زوجها الأول، أنها تحللت، يعني حلال، يعني أنها صارت حلال على زوجها الأول، نعم، ثم رجعت وكذبت نفسها، قالت لا ما لسه العدة باقية أو كذا، لسه ما انتهت، يعني كذبت نفسها، نعم، قبلت دعواها قبل عقد عليها للأول، يعني قبلت دعواها أنها لم تنتهي من الزواج الثاني حتى الآن، يعني تقبل إذا كان ذلك قبل أن يعقد عليها الزوج الأول، لكن إذا ادعت أنه انتهى العدة وكل شيء انتهى من الزوجة الثاني وحلت للأول وعقد عليها، بعد ما عقد عليها قالت أنا كنت كذبت، يعني لا، هذا ما يقبل دعواها، ما يقبل كلامه، فلا يجوز له نكاحها، أينا. لا بعده، أي لا بعد العقد، لا يقبل إنكارها التحليل بعد عقد الأول، نعم، لأن رضاها بنكاحه يتضمن الاعتراف بوجود التحليل، فلا يقبل منها، ما دام أنها قالت حللت للزوج الأول وعقدوا عليها وكذبت نفسها، هي اعترفت بأنها خلاص يعني حلت الأول وجرى العقد على هذا، فكما أنه مثلا لو امرأة يعني متزوجة وعقد عليها الرجل وجاءت قالت أنا لست زوجة فلان، ما يقبل من هذا. وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة، نعم، لأن الحق تعالى، وإن صدقها الثاني في عدم الإصابة، وإن الثاني قال يعني صدق أنه لم يصبها الزوج الأول، الزوج الثاني، الزوج الثاني صدقها، قال نعم صحيح، لما كذبت نفسها قال إيه صحيح، لأنه أنا ما دخلت بها هذا الزوج الثاني، ولكن هي ادعت أنه حلت للأول وانتهى كل شيء، طلقها واعتدت وحصل العقد، عقد على الزوج الأول، يعني بعد أن هي ادعت أنه لم تنتهي، يعني لم حتى الآن ما حلت، هي حلت، قد حلت، حللت من الأول كل شيء يعني منتهي، وعقد عليه، عقد عليها، حللت من الزوج الثاني، عفوا حللت من الزوج الثاني كل شيء انتهى، ثم عقد عليها الزوج الأول، ثم قالت لا لم أحل من الثاني، يعني حتى الآن أنا ما انتهت العدة، حتى يعني قلنا لا يقبل كلامها، لا يقبل كلام، حتى لو وقع في ظن الأول الزوج الأول صدقها، وحتى لو أن يعني لو ادعى الزوج الثاني عدم إصابتها قال أنا ما دخلت بها، كيف هاي تعقدون عليها مثلا، لو حتى ادعى كذا ما يقبل كلام، لأن الحق تعلق بالأول فلم تقدر هي ولا مصدقها على رفعه، كما أفتها به جمع، لأن صار الآن، صارت الآن في عصمة الزوج الأول، ما عاد يقبل لا كلام الزوج الثاني ولا كلامها، لكن هذا كله بعد أن اعترفت أنها حلت من يعني خلاص انتهت من الزوج الثاني ثم تراجعت، يعني تذكروا هذا، يعني كما أفتى به جمع من مشايخنا المحققين. نعم، تتمة، نقف على تتمة، فيها تتمات كثيرة عندكم ولا بس شوي؟ لا خليها، صلى الله وسلم على سيدنا